ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب العفو والعافية له ولنا أجمعين. كن لنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا يا ربنا وانصر لنا ولا تنصر علينا وامكر لنا يا مولانا ولا تمكر علينا. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. اللهم شفاء يا ربنا له وعفوا وعافية يا ربنا. اللهم شفاء يا ربنا للإحساس عنده اللهم اشف يا ربنا إحساسه. اللهم قويه يا ربنا من ضعف اللهم قوه من ضعف يا ربنا. اللهم قوه من ضعف. اللهم اشفه يا ربنا من مرض. اللهم عافه من بلاء. بسم الله يرقي الأحاسيس عندك بسم الله يرقي الإحساس والمشاعر بسم الله يرقي مركز الإحساس عندك بسم الله يرقي مركز الإحساس من أثر عليه دماغه بسم الله يرقي مركز الإحساس بسم الله يرقي مركز الإحساس مما عليه وفيه أثر عليه تأثيرا بالغا. بسم الله يرقي مركز الإحساس بسم الله يرقي مركز الإحساس مما عليه وفيه، مما عليه دماره، مما عليه عطاله. بسم الله يرقي مركز الإحساس، بسم الله يرقي الأحاسيس، بسم الله يرقي مركز الإحساس. مما عليه قويا عظيما شديدا. أثر عليه دماره. بسم الله يرقي مركز الإحساس. سبب رقادا ونوما وذهابا للأحاسيس وذهابا للمشاعر وذهابا لحياة سوية وذهابا للعقل وذهابا للذهن. الله أكبر. بسم الله ارقي مركز الإحساس. قويه يا ربنا من ضعف. بسم الله يرقي مركز الإحساس. مما عليه مما فيه مما حوله دمره. بسم الله يرقي مركز الإحساس. من سحر عليه غلبة، من سحر عليه منعة، ومن حسد شديد، ومن أذية نفس. بسم الله. الله أكبر. أطر يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما شديدا. اللهم اطل يا ربنا هذا الاثر، واحل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط يا ربنا. بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله يرقي مركز الإحساس والمشاعر. بسم الله يرقي مركز الأحاسيس والمشاعر. بسم الله يرقي القوة، بسم الله يرقي العقل، بسم الله يرقي الذهن، بسم الله يرقي إشارات المخ، بسم الله يرقيها، والله يقويها، والله يحفظها، والله يعصمها مما عليها وفيها ومما حولها. أضعفها، عطلها، دمرها. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. الله أكبر. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم احل يا ربنا هذه العقد كلها، احلها يا ربنا احللها، فكها يا ربنا فكها، احلها يا ربنا احللها، احل يا ربنا هذه العقد فكها يا ربنا فكها، احلها يا ربنا فكها، احلها يا ربنا فكها، احلها يا ربنا فكها، قوية عظيمة شديدة، احلها يا ربنا فكها، احلها يا ربنا فكها، احلها يا ربنا فكها، لا إله إلا الله العظيم الحليم، احلها يا ربنا فكها، يا ربنا على مركز الإحساس، يا ربنا احللها وفكها، يا ربنا احللها وفكها، يا ربنا احللها وفكها، عليها مسوس ظالمة، عليها مسوس فاجرة، يا ربنا احللها يا ربنا وفكها، يا ربنا احللها يا ربنا وفكها، يا ربنا احللها يا ربنا وفكها. الله أكبر. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا وفكها، احلها يا ربنا وفكها، احلها يا ربنا وفكها، احلها يا ربنا وفكها، واخرج يا ربنا من عليها ظالما ساحرا حاسدا حاقدا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ارقي مركز الإحساس، ارقي مركز الإحساس مما عليه وفيه غلبه هو عطله ودمره. بسم الله ارقي مركز الإحساس، بسم الله ارقي مركز الإحساس. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم فك المرابط يا ربنا، اللهم احل يا ربنا العقد كلها، اللهم فك المرابط يا ربنا كلها. بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون بطل. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط يا ربنا. بسم الله ارقي مركز الاحساس مما عليه دمره، مما عليه سبب اغماء وغيبوبه. بسم الله. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ارقي مركز الاحساس، بسم الله ارقي مراكز الاحساس والعصب والعصب. يا ربنا احيها يا ربنا، يا ربنا احيها يا ربنا ما مات منها، احي يا ربنا ما ضمر منها، يا ربنا قوي يا ربنا ما ضعف منها، يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الرأس، بسم الله على العصب، بسم الله على العصب، بسم الله على العقل، بسم الله على مركز الإحساس والعصب. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطل يا ربنا سحرا غلب ومنع وأضعف وحجر ومنع ودمر. اللهم اطل هذه الأسحار كلها يا ربنا، والأحساد والعيون يا ربنا. والمسوس الظالمة سكنت في الرأس، سكنت العصب، سكنت بين الكتفين، سكنت في العنق. اللهم يا ربنا عليك بها يا ربنا ظالمة، عليك بها يهودية، عليك بها نصرانية، عليك بها مجوسية. بسم الله ارقي العصب، بسم الله ارقي مركز الإحساس والعصب، بسم الله ارقي مراكز الإحساس والعصب. ممن فيها، ممن عليها، ظالمين، ساحرين، حاسدين، حاقدين، ظالمين، طاغين، باغين، عاشقين، معطلين، مدمرين. أنت حسبنا عليهم يا ربنا مسوسا ظالمة. أنفسا خبيثة. يا ربنا. بسم الله ارقي مراكز الإحساس والعصب، بسم الله ارقي مركز الإحساس مما عليه أضعفه، دمره، عطله. بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله. قويه من ضعف يا ربنا، قوي يا ربنا مركز الإحساس والعصب من ضعف يا ربنا. سنعيدها سيرته الأولى قويا عظيما يا ربنا، حيويا نشيطا. بسم الله. يا ربنا يقظة يا ربنا من رقاد وغفلة وغيبوبة وإغماء يا ربنا. بسم الله. فلما أفاق الآن يا ربنا يفيق بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. بسم الله. الآن يفيق. بسم الله. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي. بسم الله أرقي مراكز الإحساس والعصب. بسم الله يرقي مراكز الإحساس والعصب بسم الله بسم الله يرقي مراكز الإحساس مركز الإحساس والعصب والعصب بسم الله بسم الله الآن يقوى بأمرك يا قوي يا عزيز الآن يا ربنا يقوى بقوتك يا قوي الآن تقويه الآن تقويه من ضعف الآن تصرف يا ربنا وتذهب من عليه وما عليه أضعف مزق أتعب دمر يا ربنا بسم الله بسم الله فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير فالله هو الولي فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم الآن يا ربنا الآن تكفي عبدك يا ربنا الآن تكفيه يا مولانا مما فيه وعليه مما على مراكز الإحساس مما على مركز الإحساس والعصب أضعفه عطله دمره خربه أفسده بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يا ربنا يا قوي يا ربنا يا قوي يا ربنا يا قوي يا ربنا يا قوي يا ربنا يا قوي يا ربنا يا قوي الآن يا ربنا بقوتك الآن يا ربنا بقوتك الآن يقوى هذا الإحساس يقوى هذا العصب يا الله يا الله الآن يا ربنا يقظه يا ربنا الآن يا ربنا يقظه الآن يا ربنا يقظه الآن يا ربنا يقظه بعد إغماء طويل بعد غفلة طويلة بعد رقدة ونومة طويلة يا ربنا يا ربنا بسم الله بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الشافي بسم الله بسم الله الكافي بسم الله بسم الله المعافي بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم بسم الله بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الشافي بسم الله اللهم يا ربنا كن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا بسم الله الرحمن الرحيم فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير تولى أمرنا يا ربنا ونسألك يا ربنا ونسألك بأعمال صالحة قبلتها يا ربنا نسألك يا ربنا بأعمال صالحة نسألك ببر الوالدين نسألك بالإحسان لهما نسألك يا ربنا بأخلاق طيبة نسألك يا ربنا بالتوحيد في قلوبنا وأفعالنا وأقوالنا نسألك يا ربنا نسألك بصلاة خاشعة نسألك يا ربنا بمحافظتنا على الفروض نسألك يا ربنا بالصوم نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا بحج وعمرة نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا نسألك بخوف منك يا ربنا وبتوكل عليك يا ربنا نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا أن تقوي يا ربنا مركز الإحساس والعصب والمشاعر يا ربنا قويه من ضعفه يا ربنا يا ربنا يا ربنا شفاء وعافية يا ربنا شفاء وعافية يا ربنا شفاء وعافية يا ربنا أمنا وأمانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا توفيقا يا ربنا وإحسانا بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وأنت حسبنا يا ربنا وكفى وأنت حسبنا يا ربنا وكفى لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، وأنت حسبنا يا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها الأسحار والأحساد والعيون والمسوس والعقد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله القادر المقتدر القدير. نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا بقوتك إلا قويتنا. اللهم قوي يا ربنا، قوي يا ربنا ضعف هذا الإحساس يا ربنا. اللهم قوي واصرف من عليه يا ربنا، واصرف ما عليه يا ربنا، وأذهب يا ربنا ما عليه ومن عليه يا مولانا. أضعفه دمره أفسده خربه. بسم الله الآن يقظه من غيبوبة، الآن يا ربنا يقظه من رقدة طويلة، الآن يا ربنا قوة بعد ضعف، الآن يا ربنا إدراكا بعد سهو وبعد شرود في الذهن وبعد توهان. اللهم شفاء لا يغادر سقما. بسم الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بسم الله يرقي مركز الإحساس والعصب. بسم الله يرقي مركز الإحساس مما أضعفه. بسم الله. اللهم يا ربنا الآن يا ربنا إفاقة يا ربنا بعد رقدة طويلة وبعد غيبوبه وبعد ما كان على الذهن والذاكرة وما كان على الدماغ أثر عليه وما كان على الأحاسيس أضعفها وما كان على خلايا في المخ والمخيخ موتها أضعفها أفسدها. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله يرقي مركز الإحساس والعصب. بسم الله يرقي مراكز الإحساس والعصب. بسم الله يرقي المخ والمخيخ. بسم الله يرقي الذهن. بسم الله يرقي الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ. بسم الله يرقي خلايا دقيقة في المخ والمخيخ. بسم الله يرقي خلايا دقيقة في الرأس ضعفت بسبب سحر عظيم وحسد شديد وعقد فيها وعليها ومسوس ظالمة خبيثة ساحرة حاسدة حاقدة ساخرة ظالمة عاشقة عاقدة. يا رب تولى أمرنا يا رب تولى أمرنا واكشف كربنا وعافنا من بلائنا وكن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعيرا يا ربنا. وأطب يا ربنا ما على الإحساس، ما على مركز الإحساس، ما أضعفه، ما شل الأركان، ما سبب التوهان، ما سبب شرودا في الذهن، ما سبب آلاما وأوجاعا، ما سبب غيبوبة، ما سبب سهوا. بطل ما كانوا يعملون. نبطله يا ربنا في الرأس إثر سقطة إثر رمية إثر هدم. أبطله يا ربنا أبطله إثر حادث عظيم إثر خوف وصدمة. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. فلما أفاق يا ربنا إفاقة يا ربنا بعد غيبوبة إفاقة يا ربنا بعد غيبوبة إفاقة له يا ربنا بعد غيبوبة طويلة. يا رب بسم الله يا ربنا قوة بعد ضعف يا ربنا شفاء بعد مرض، يا ربنا عافية بعد بلاء، يا رب الأرض والسماء، يا رب الأرض والسماء. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله بسم الله وبطل وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم مالك الملك، اللهم يا قادرا يا مقتدرا يا قديرا، اللهم الآن يا ربنا، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا، الآن ترد يا ربنا مركز الإحساس كما كان وأحسن يا رب العالمين، بقوتك يا ربنا، بهيمنتك يا ربنا، يا ربنا بكبريائك يا ربنا، وبرحمتك بنا وفضلك علينا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بسم الله، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى. يا رب، يا حي يا محي، يا حي يا محي، أحي يا ربنا ما قد مات من خلايا، يا ربنا أحي يا ربنا ما قد مات أو كاد أن يموت، يا ربنا ضعف حتى كاد أن يموت أو مات، يا اللهم يا ربنا أحيه، اللهم قوه يا ربنا، قوي يا ربنا مركز الإحساس، قوي يا ربنا هذه الخلايا، أحيها يا ربنا أحيها. والله هو الولي وهو يحيي الموتى، وهو يحيي الموتى، وهو يحيي الموتى، وهو على كل شيء قدير. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله بسم الله بسم الله، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى. بسم الله بسم الله بسم الله، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى. بسم الله بسم الله بسم الله، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى. بسم الله بسم الله، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى، وهو يحيي الموتى، وهو يحيي الموتى، وهو على كل شيء قدير. بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله، بسم الله الشافي وإذا مرضت فهو يشفين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إني أسألك يا ربنا في هذه الساعة شفاء يا ربنا لمركز الإحساس، لمركز الإحساس يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا لمركز الإحساس، شفاء يا ربنا للعصب، شفاء يا ربنا للأحاسيس والمشاعر، شفاء يا ربنا للحركة، شفاء يا ربنا للقوة، شفاء يا ربنا للدماغ، شفاء يا ربنا للذهن، يا ربنا شفاء لا يغادر سقما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.